الحمد لله، الحمد لله الأول فليس قبله شيء، والحمد لله الآخر فليس بعده شيء، والحمد لله الظاهر فليس فوقه شيء، والحمد لله الباطن فليس دونه شيء. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها الإخوة المؤمنون، تبقى الحقائق وإن تغيرت الأسماء، وتبقى الأحكام ولو حاول المشوشون والملبسون تغييرها، فالأصل بقاء ما كان على ما كان. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وقال تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. أيها المؤمنون، على مر التاريخ حاول الأعداء تغيير بعض الأسماء لبعض الأشياء وبعض الأحكام، ولا زالوا يغيرون ويبدلون، يحاولون لبس الحقائق وتزيين الباطل. لا تبديل لكلمات الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لماذا أصبح بعض الناس يسمي أغلب الأشياء بغير حقيقتها وبغير اسمها الأصلي، حتى يلتبس ذلك على كثير من الناس، فأصبحوا يرون الباطل حقا والحق باطلا، وإلى الله المشتكى. فقد جاء في سنن أبي داود رحمه الله تعالى عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يشرب ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها. فلو سميت أيها الإخوة مشروبات روحية، هل تعتبر حلالا؟ لا والله، فالحرام يبقى وإن غير اسمه، والحلال يبقى وإن غير اسمه. وهناك بعض الكتاب هداهم الله، هناك بعض الكتاب في الصحافة، أو بعض من يسمي نفسه بالمثقف، يسمي الكافر بالآخر حتى لا يجرح مشاعره. هذا إذا أحسن الظن به، بل حتى يسوغ لنفسه حب هذا الكافر، يسميه بالآخر، يريد بذلك تمييع النصوص الشرعية الثابتة في كتاب الله عز وجل. فالقرآن سمى اليهودي والنصراني بالكافر: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال سبحانه: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فسماهم بالكافر. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. فلا تغير الأسماء حتى تميع قضايا العقيدة، ومن أهمها قضية الولاء والبراء، وهو من أساس عقيدتنا. عباد الله، بعض الناس أصبح يسمي خلوة المرأة بالرجل الغير محرم بزمالة عمل. ألم يسمع قوله صلى الله عليه وسلم حينما يقول: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما؟ هناك بعض المذيعين والصحفيين وبعض الكتاب يسمي اليهود بإسرائيل أو دولة إسرائيل، والصحيح أن يسمون باليهود والمحتلين والصهاينة. فهذا الاسم الوارد في كتابه عز وجل اليهود، فهم اليهود نقضة العهود وقتلة الأنبياء ومحرف الكلمة عن مواضعه. أيها الإخوة الكرام، أصبح بعض الناس يسمي مزاحمة المرأة للرجل في مجالات عمله بمساواة المرأة بالرجل. ألم يسمعوا قوله تعالى: وليس الذكر كالأنثى؟ فالرجل يحتمل ويتحمل ما لا تحتمله المرأة من مشاق العمل وغيره. أصبح أيها الإخوة بعض من يروج للربا الذي يعد محاربة لله ورسوله بالفوائد البنكية، ألم يسمعوا قول الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. أصبح بعض الناس أيها الإخوة يسمي المرأة التي لا تنضبط بضوابط الحجاب، الحجاب الشرعي، يسمونها بالمرأة المتفتحة على المجتمع. يريدون تسويغ هذه الأمور للمرأة المسلمة. أصبحت بعض المجتمعات تسمي الكذب بالكذب الأبيض. أيها الإخوة، الكذب واحد ليس له لون ولا طعم ولا رائحة، فكله حرام. ألم نسمع قوله صلى الله عليه وسلم عندما سأله أحد الصحابة: أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم. أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم. فقيل: أيكون المؤمن كذابا؟ فقال: لا. وهذا أيها الإخوة لا يعني أن صفة الجبن والبخل حميدة، بل ذميمة وقبيحة. لكن الكذب من المؤمن أقبح وأشنع. أيها الإخوة الكرام، أصبح بعض الباعة هداهم الله يسمي الغش على المسلمين يسميه بالشطارة، الشطارة في البيع، يريد بذلك أن يسوغ لنفسه هذا الغش. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا. فهذا ليس من الشطارة، إنما هو من غش للمسلمين. أصبح البعض يسمي نزع حياء المرأة، نزع حياء المرأة المسلمة بحرية المرأة، يسمون نزع حيائها بهذه الحرية المزعومة. ألم يسمعوا قوله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. والبعض يسمي نزع حجاب المرأة المسلمة بتحرير المرأة، يحررها من ماذا؟ يحررها من هذا الحجاب الذي أمر به الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات. إنما يريدون تحريرها لأنفسهم أولئك المنافقون. لماذا أصبح الإعلام يسوق ويروج للزوج الديوث؟ الزوج الديوث يروج له هذا الإعلام، يروج له بماذا؟ بأنه الرجل المنفتح، الرجل الفري كما يقولون، الرجل المدرن، المتحضر، المتمدن. ألم يسمعوا قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة ديوث الذي يرضى السوء في أهله. بارك الله لي ولكم فيما قلنا وسمعنا، وأستغفر الله. الحمد لله، الحمد لله حكم وقضى وقدر فهدى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، إن من الأشياء التي غيرت أسماؤها حتى يكون مبررا للنيل من العلماء والصالحين ذلك التعبير الذي ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب، ألا وهو حرية الرأي. يتشدق بها بعض الصحفيين، فمن يسمع هذه العبارة يقول بأنها جميلة، والإسلام كفل الحريات، والإسلام كفل الحريات. نقول نعم، لكن لا يكون بأن يمس حريات الآخرين وتجعلها مطية للنيل من أعراض العلماء والصالحين، بل من جميع الناس وجميع المؤمنين. فهذه شنشنة نعرفها من أخزم، كما جاء في المثل العربي. وألم يسمعوا قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وبعضهم أيها الإخوة ينقل الخبر بلا تثبت ويسميه سبقا صحفيا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. وبعضهم يسمي التدخل فيما لا يعنيه بحب الاستطلاع. ألم يتأملوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أصبح بعض الشباب والفتيات هداهم الله يتشبهون ويقلدون الكفرة والفجرة والفسقة متدرعين بذلك بأن هذا هو الموضة، ونسوا قول الحبيب صلى الله عليه وسلم أن من تشبه بقوم فهو منهم، وأن المرء يحشر مع من أحب يوم القيامة. فكل جميع ما ذكر فكل وجميع ما ذكر أيها الإخوة لا يبرره تغيير المسمى، فالحقائق تبقى. ولنعلم أن غالب ما يروج أن يروج لهذه الأمور أن غالب من يروج أن يروج لهذه الأمور هو الإعلام بكافة وسائله، مقروءة كانت أو مسموعة أو مرئية. فلنكن على حذر من ذلك، وألا يدس لنا السم في العسل، فتنطلي علينا هذه الأكاذيب وهذه الترهات، والمؤمن كيس فطن. وأخيرا أيها الإخوة، أذكر إخواني الطلاب والطالبات بالإخلاص فيما يتعلمونه، وأن يكون هدفهم نيل هذا العلم لنفع الأمة ونفع مجتمعهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم فك أسر المأسورين من السجناء، اللهم عجل بفرجهم يا رب العالمين، اللهم عجل بفرجهم يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم أصلح له بطانته يا رب العالمين، اللهم أصلح جميع ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوالهم في مصر وفي تونس، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا وفي ليبيا، اللهم أصلح أحوالهم في اليمن يا رب العالمين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في إيران وفي الأحواز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.